الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، نحمد الله عز وجل الذي من علينا وتفضل علينا بهذه النعم العظيمة وبهذه الزيارة لمشايخنا وإخواننا وأحبابنا في الله عز وجل في هذا المركز المبارك الذي لطالما يتمنى كل إنسان أن يكون بين هذه الوجوه من أهل الخير، يتمنى كل محب للعلم وللسنة وللخير أن يكون جالسا معكم يستفيد ويسمع. فمن أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة فلا ينسى حق الله عليه في ذلك، وأن يشكر الله عز وجل ليلا ونهارا، فإن الفضل كله بيد الله. والله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. فعليك أيها المسلم ويا طالب العلم ويا أيها السلفي السني أن تعلم أن فضل الله عليك عظيم وأن منة الله عليك كبيرة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. ولا بد أن تعلم أن النعم التي تعيشها هي محض منة الله وفضله وكرمه وإحسانه إليك، فمهما بلغت ومهما حصل منك ما حصل من التعبد والتذلل والاجتهاد والحرص في الخير فإن ذلك بمنة الله، وإن ذلك فضل من الله عز وجل يحتاج منك إلى شكر، فلا تنسى ذلك ولا تغفل عنه، فإن شكر نعم الله من أسباب دوامها وقرارها وازديادها، كما أن نسيان النعم وكفرانها من أسباب ذهابها وزوالها. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك عليك أن تنظر إلى من حرم هذا الخير وهو يتمنى هذا الخير، وهو يرى إخوانه يقبلون على طلب العلم ويجد مكانا تنشرح فيه الصدور وتأنس فيه القلوب ويهدأ فيه البال، ويقبل الإنسان فيه على الحرص والاجتهاد والمثابرة في هذا العلم. إذا نظرت أناسا حرم هذا الخير فاعلم أن الله أراد بك خيرا فلا تضيع. ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين فيكفيك. يكفيك. بعض الناس كان يحدث نفسه بدماج والذهاب إليها والجلوس في طلب العلم والازدياد من الخير، مرت الأيام والسنوات وقدر الله ما قدر وشاء الله عز وجل ما شاء من أقداره التي نحمده عليها، ولله عز وجل في ذلك حكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عند أن انتهى الدماج أخرج الناس منها، عض بعضهم على أنامله غيظا أو عض بعضهم على أنامله حسرة وألما أن فاته ذلك الخير وزال عنه، ولكن الله عز وجل يلطف بعباده الصالحين ولا يزيل عنهم نعما هم له فيها شاكرون له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أعاض أهل السنة بهذه المراكز الطيبة وبهذا الخير العميم في هذه البلاد وفي غيرها من أرض الله ومن هذه المعمورة، فما تدخل من مدينة ولا بلد إلا وتجد مراكز أهل السنة من طلاب دار الحديث، ممن جعل الله عز وجل على أيديهم خيرا وبسط على أيديهم نفعا، وذلك كرم من الله، وذلك كرم من الله عز وجل. فعليك أيها المسلم أن تغتنم الفرصة وأن تغتنم الوقت والمهلة، فقد يحال بينك وبين هذا الخير بما قد يقدره الله عز وجل من مشاغل لك أو غير ذلك، ولكن اغتنم الفرصة، اغتنم الفرصة واجتهد في تحصيل العلم، فما أتيت إلا لأجله، فلا تضيع نفسك ولا تضيع وقتك، واحرص على الحفظ والعلم، واحرص على هذا الخير وعلى معرفة هذه النعمة لمزديها ولمعطيها. الله سبحانه وتعالى هو الممتن علينا جميعا، أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام وأهل اليمن وغيرها من البلدان، بهذه الدعوة النقية الصافية المهتمة بالعلم المنشغلة بنشره التي لا يشغل عن العلم شاغل ولا يحول بينه وبين العلم حائل كائنا ما كان. فكلما سرت هنا أو هنا تجد أهل السنة والجماعة من فضل الله عز وجل منشغلون بالعلم، مقبلون عليه وعلى حفظ كتاب الله وعلى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم والله جعل الله عز وجل في هذا الخير من بركة، وفي دار الحديث بدماج كم جعل الله عز وجل فيها في طلابها ومشايخها من الخير والبركة، تخرج على أيديهم الحفاظ من كتاب الله عز وجل، وتخرج على أيديهم حفاظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخرج على أيديهم الوعاظ والمؤلفون، وتخرج على أيديهم الوعاظ والمؤلفين وغيرهم ممن فتح الله عليهم بالعلم النافع. وصار من أعظم ميزات ومميزات هذه الدعوة هو الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم. ولذلك ما إن تجد ممن ينحرف عن هذه الطريق ويحيد عنها يمينا أو شمالا إلا وقد رغب عن العلم وأقبل على مشاغله، فيعرفه الناس ولا يلتفتون إليه، وهذه من أعظم مميزاتهم عدم إقبالهم على العلم وعدم الاهتمام فيه وأما نحن بفضل الله عز وجل وأما نحن أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل فما يمضي يوم ولا يمضي شهر إلا ونرى حاجتنا إلى العلم أكثر ورغبتنا فيه أقوى، وإن كنا متكاسرين في تحصيله ومفرطين في ذلك، ولكن والله والله أن القلب ليشتاق شوقا عظيما لمثل هذه المجالس، وكما ينبغي أن يكون حال الداعية وحال السلفي وحال المسلم أن يكون محبا للعلم ومحبا لأهله وساع في ذلك وفي نشر العلم وتحصيله. فهنيئا والله ما أنتم فيه من الخير، واحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة وأكثروا من حمد الله سبحانه وتعالى، فإن حمد الله عز وجل أمره عظيم جدا عباد الله، أمره عظيم جدا أن يكون الإنسان دائما الحمد لله عز وجل، فإنه من صفات الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم. قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وذكر الله عز وجل في هذه الآية من صفاتهم أنهم الحامدون كثيروا الحمد لله عز وجل في كل أوقاتهم وفي كل أحوالهم دائما وأبدا، يتذكرون نعم الله عز وجل عليهم فيحمدون الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكما ذكر الله عز وجل وأمر نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عنه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فأنتم يا أهل السنة ويا دعاتها ويا طلابها نجاكم الله عز وجل من القوم الظالمين ومن القوم الذين أرادوا بكم مكرا وكيدا وأرادوا إطفاء نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هم يريدون إخماد هذا النور وإطفاء هذا الخير وإذهاب هذا العلم، ولكن الله عز وجل يأبى ذلك لأن هناك أناسا يحبون هذا الخير والله عز وجل يديم النعم على عباده ويزيدهم منها ما داموا يعرفون قدر هذه النعمة وقدر هذا الخير. فإذا فسد الزمان وفسد حال الناس وتركوا دين الله عز وجل رفع المصحف فلم يبقى منه في الأرض آية، وخربت الكعبة فلم يبقى منها حجرا، وذلك لأن الناس صاروا غير مؤهلين لهذا الدين وغير متاهبين لحمله، فيرفع الله عز وجل ذلك. وأما ما دن على حمد لله وشكر له على هذا الخير فإن الله عز وجل يزيدنا من فضله، والله سبحانه وتعالى يحمد كثيرا على آلائه ونعمه وإحسانه إلى عبيده وخلقه. جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسمع رجلا يقول: الحمد لله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من القائل كذا وكذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء فتحت لها أبواب السماء. حمد الله كثيرا وتكبيره وتسبيحه بكرة وأصيلا. فتحت لها أبواب السماء. وجاء أيضا في الصحيح في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا فيه، فلما انتهى قال من القائل كذا وكذا؟ لقد رأيت 30 أو 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها أول؟ فأكثر من الثناء على ربك سبحانه وتعالى، وأكثر من الحمد لله عز وجل، فهو أهل للحمد وأهل للشكر وأهل للنعمة. ولذلك افتتح الله عز وجل سورا بالقرآن، أعظم سورة في القرآن افتتحها الله عز وجل بحمده: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقال الله: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وغير ذلك من الآيات. يحمد الله عز وجل نفسه ويحث عبيده على حمده لأنه أهل الحمد، لأنه أهل الحمد وأهل التقوى وأهل المغفرة، ولأنه أهل الشكر سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. احمد الله عز وجل على كماله وعلى عظمته وجلاله وعلى كمال أسمائه وصفاته وعلى كمال أفعاله وخلقه ومخلوقاته وما خلقه سبحانه وتعالى. احمد الله عز وجل على إحسانه لخلقه وعبيده وعلى تعهده لأوليائه وعلى دفاعه عنهم وحفظه لهم وإزدائه النعم الغزيرة العظيمة الكثيرة عليهم ليلا ونهارا. ولذلك عباد الله علينا أن نعلم عظم هذه الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب في مسلم قال: 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ومن ذلك هذه الكلمة العظيمة: الحمد لله. الحمد لله إنها تعني الثناء على الله وذكر محاسن الله مع المحبة والتعظيم والتبجيل والإجلال لله عز وجل. الحمد لله فيها خير عظيم وفضل كبير. ولذلك على المسلم أن يتعاهد من نفسه هذه الكلمة وأن يكون دائما الحمد لله عز وجل في أكله وفي شربه وفي النعم التي يعيشها وفي الآلاء التي يعيش فيها. أهل الجنة يحمدون الله عز وجل في كل أوقاتهم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يحمدون الله عز وجل بعد دخولهم الجنة وبعد تصفية ما في القلوب وبعد أن ينزع الله عز وجل من صدورهم الغل وينزع من صدورهم ما علق من الغل في الدنيا. قالوا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية بيد الله عز وجل، فاحمد الله عز وجل الذي هداك لهذا الخير والذي اصطفاك به واختصك به. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن العلا بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا. هكذا عباد الله، فالمسلم وما يعيشه من النعم إنما هو من فضل الله. فلتتبرأ من حولك ومن قوتك، ولتظهر عجزك وضعفك بين يدي الله عز وجل، وأن الأمر كله لله عز وجل وكله، وأن الأمر كله بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة وفي الجامع الصحيح للعلامة الوادعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه طعام مع أصحابه، فلما انتهى قال: الحمد لله الذي من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مكفور ولا مستغن ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العماية وبصر من العماية وفضل على كثير من خلقه تفضيلا. هكذا يحمد الله، يحمد الله عز وجل على آلائه وعلى نعمه. أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى. أطعم وسقى ومنى بالهداية وتفضل على عبيده بكثير من الآلاء والنعم وبكثير من الفضل والخير، وكل ذلك محض منة الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كما جاء في حديث ابن عباس الصحيحين يقول: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. فهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل عند قيامه لليل. وأما أهل الجنة فيحمدون الله عز وجل أيضا على ما أذهب عنهم من التعاسة والضنك ومن ضيق الحال في الدنيا والآخرة، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فهم يحمدون الله عز وجل الذي أذهب عنهم من التعب وأذهب عنهم الحزن والتعب في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولذلك يا عباد الله، إن الله عز وجل يرضى عنك إذا حمدته على نعمه وعلى طعام أو شراب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله عز وجل يرضى عنك إن أكلت فقلت الحمد لله، أو شربت فقلت الحمد لله، فهذا يجلب لك رضوان الله عز وجل، يجلب لك رضوان الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، ويا أيها المؤمنون ويا طلاب العلم انتبهوا لهذا الأمر ولازموه. حمدا لله عز وجل على آلائه ونعمه وعلى إفضاله ومننه وعلى خيراته العميمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ عليكم النعم الظاهرة والنعم الباطنة، فعليكم أن تعرفوا قدر هذه النعم وقدر هذه النعمة التي تعيشونها والتي أنتم فيها من طلب العلم والجلوس بين مشايخ العلم الذين عرفوا بالعلم والسنة وعرفوا بالخير. فما عليكم إلا أن تغتنموا الفرصة قبل الفوات، وأعظم ما يغتنم هذا العمر وهذا الشباب في طلب العلم، ومن أعظم ذلك الاهتمام بالحفظ، الاهتمام بالحفظ. يا طلاب العلم اهتموا بإتقان كتاب الله عز وجل، ففيه الخير والبركة، ففيه الخير والبركة، ومن حفظ القرآن وأتقنه وجد بركة في وقته وخيرا عظيما. اهتموا بحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها خير عظيم، ومن حفظ الحديث قويت حجته. اهتموا بأخذ العلم على أفواه المشايخ وعلى أفواه المعلمين، فإنه يختصر عليك الطريق ويسهل لك البعيد ويسهل لك الصعب ويقرب لك البعيد، ويختار لك الطريقة المثلى والطريقة الطيبة في تحصيل العلم وفي اغتنام الأوقات. اهتموا عباد الله بالمراجعة، بمراجعة الدروس والمراجعة لإخوانكم، فإنك إذا أردت إتقان الدرس وحفظه جيدا فما عليك إلا أن تراجع مع إخوانك، وهذا يعطيك مكنة في التدريس ومكنة في هذا العلم ومكنة في نفع الغير. بعد ذلك اهتموا في ترتيب الأوقات والمشي بتعادة وعدم الاستعجال، فمن رام العلم جملة فاته جملة، ملي بمثل سيرك المدلل تمشي دلا وتجي الأول. فما عليك إلا بترتيب نفسك وأوقاتك فيما ينفعك وفيما تستطيعه، ولا تتجاوز شيئا إلى شيء لا تستطيعه، بل خذ ما تستطيع وما عجزت عنه سيأتي اليوم الذي تستطيعه بإذن الله عز وجل. والخلاصة في ذلك الحرص، الحرص، الحرص في طلب العلم، فإنه ما نال العلم إلا حريص. ودليل ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث. فكان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة، لأنه كان حريصا، كان حريصا لا يفوته وقت من أوقاته في أمر من أمور الدنيا، ولا ينشغل بمال ولا بغير ذلك، بل ينشغل بالعلم. فنال ما نال من العلم الغزير حتى كان رأس حفاظ هذه الأمة، رأس حفاظ هذه الأمة بما حفظه من العلم والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحرصوا عباد الله، احرصوا ولا تنشغلوا بدنيا ولا تفكروا في المستقبل ولا بكذا وكذا، فإن اليوم بيد الله وأمس بيد الله، وغدا بيد الله عز وجل، الأيام كلها بيد الله عز وجل، ولن تخرج عن قضاء الله عز وجل وقدره. فعليك أن تنشغل بما ينفعك، والله عز وجل وليك، والله عز وجل ما سيعطيك من العلم وسيعطيك من الخيرات. وهذا أمر عاشرناه ولا مسناه من إخواننا، أن من أقبل على العلم كفاه الله عز وجل مؤنة الدنيا، ومن أقبل على الدنيا فلا هو حصلها ولا هو حصل العلم. وانتبهوا عباد الله إلى تنبيه مهم: لا تفكر بالخروج من طلب العلم لمشغلة أو لأخرى، فإن الخروج سهل ولكن الرجوع من أصعب ما يكون. ولا تفتح للشيطان عليك باب الأعذار وباب المشاغل من هنا ومن هنا، بل عليك أن تقبل، أقبل واغتنم الوقت والفرصة، فإن الله عز وجل سيجعل لك في ذلك خيرا عظيما وبركة ونفعا. أسأل الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وإحسانه أن يعيننا وإياكم على طاعته. وجزى الله شيخنا المبارك المفضال الشيخ أبا بلال حفظه الله على ترحيبه بنا وبالزائرين، وهذا من كرمه ومما عرفناه عنه من تواضعه الجم، فإنه ممن يشار إليه بالتواضع والأخلاق الطيبة. ولذلك أهل السنة أحبوه، وأهل السنة رغبوا فيما عنده من الخير، بل والله أنه ما يتكلم بالكلمة، ومن فضل الله عليه. ونحثه على شكر هذه النعمة، ونحثه على شكر الله عز وجل على هذا الخير الذي أزداه الله على يديه. ما يتكلم بالكلمة إلا وتصل إلى خارج اليمن وإلى هنا وهنا، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا كما أسلفنا محض منة الله وفضله وكرمه، فما علينا جميعا وعلى شيخنا المفضال إلا شكر الله وحمده على إلا شكر الله وحمده على هذا الخير وعلى هذه النعمة. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله في الجميع.